السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: تحت باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، قال: حدثنا هارون بن معروف، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانت القوة في الرمي في عهدهم، وخاصة إذا كان الأعداء كثر، فكان الرمي بسهمه لا يكاد يخطئ سهمهم لكثرة الأعداء، لكن أحيانا تكون الضرب بالسيوف أقوى، وذلك إذا كانت مبارزات ونحو ذلك. أما إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزاحموا عليكم، في معنى الحديث، فاستعملوا الرمي، أن السهم إذا أخطأ هذا سيصيب ذاك. وللآن، وكان هذا من دلائل النبوة، القوى الآن جلها الرمي، سواء كان رميا بالرصاص أو رميا بالطائرات، قذائف الطائرات، أو رميا بالمدفعية، يعني لم يكد يعد هناك تضارب وتجالد بالسيوف الآن ولا بالسكاكين ونحو ذلك. فالرمي حتى من الطائرات رمي عن بعد، الرمي من بالمدفعية، الرمي بالرصاص، كل هذا كله رمي. فصدق الرسول إذ قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، حتى القنابل النووية يرمى بها. قال: حدثني هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، يعني يوسع الله عليكم، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني يلهو بأسهمه، يعني يضرب بأسهمه كي يتدرب على الرمي. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماس أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين، وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه، أي لم أتعب نفسي وأنا أمشي بين الغرضين. وقال الحارث: قلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى. كل هذا فيه تدريب على الجهاد في سبيل الله، والرمي بالرصاص ونحو ذلك مطلب أيضا الآن لمن هم أهل اختصاص، من هم أهل اختصاص، تعلمهم الرمي وتعلمهم إطلاق الرصاص على الأهداف، كل هذا من الرمي الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعل في الجيوش الآن من تدريب الجنود على الرمي بالرصاص مطلب. من علم الرمي ثم تركه فليس مني أو قد عصى، وإذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الرمي بالسهام. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.